قبل ما ينتقل المسألة نفسها، بس أحيانا أنا ما كإمام، تصير خامسة بقى. لا لا لا هي نفس المسألة تفضل. التقديم والتأخير، أنا كإمام أحيانا أجد في الصف الأول أولاد صغار، وخلف الصف الثاني يعني كبار السن المواظبين على الصلاة في المسجد عندي وكذا، قد لا يكون لهم فضل من حيث القراءة والعلم وكذا، لكن لو كانوا صغار سبقوهم ووقفوا وكذا، فأنا برجع الصغار ورا مقدم الكبار. إذا كانوا صغار غير بالغين ما في مانع، أما إذا كانوا بالغين خليهم مكانهم.